لما لقيتني وانا ميت في الخطية، انت جيت احيتني منحتني الحرية. يا لما لقيتني وانا ميت في الخطية، انت جيت احيتني منحتني الحرية. بالدم الغالي يا غالي وفيت الدين بدالي، بدلت حزني بفرحة ما كانتش في يوم على بالي. بالدم الغالي يا غالي وفيت الدين بدالي، بدلت حزني بفرحة ما كانتش في يوم على بالي. نسيتني كل همومي، رميت الفكر شارد، نسيت كل عيوني، نجيتني من الشدايد. بيت الفكر شارد، بيت كل عيوني، نكتني من الشدايد، وراوتني بكل حنانك، وملكني بكل سلامك، وغمرت بسرك عمري، أنا شاكر على سهام عيدايا، وتظلك تظلمني بسمارك بتلذذني، ومعاك القعدة شهية وكلامك بيريحني. وتظلك تظلمني بسمارك بتلذذني، ومعاك القعدة شهية وكلامك بيريحني. مشتاق لك امتى تجيلي اشوفك بالعيان، انا قلبي فاض بحنيني لجمالك انا عطشان. أشوفك بالعيان، قلبي فض حنيني لجمالك أنا عطشان. أنا روحي عيني